اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤمل، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا التوفيق والسداد والرشاد والصلاح والإصلاح. نسألك القوة يا ربنا، نسألك الحيوية والنشاط يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذهورا. أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته، أبطل يا ربنا سحرا يربطه عن زوجته، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام في جسده وفي بيته، في جسده وفي بيته، بينه وبين أولاده، بينه وبين زوجته، لأجل ربط بينه وبينها، لأجل الربط بينه وبينها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، وهوى وعشقا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا في ورقة، أبطل يا ربنا سحرا في حجرة، أبطل يا ربنا سحرا في جلد، أبطل يا ربنا سحرا في حبل، أبطل يا ربنا سحرا في مسمار وإبرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه، دسوه ورشوه، ثبتوه وأحكموه. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا هذا السحر بينه وبين زوجته على الربط، على الربط، على الربط، يربطه من زوجته، يربطه من زوجته، يربطه من زوجته. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، يضعفه، يضعف انتصابه، يضعف انتصابه. اللهم أبطل هذا السحر العظيم بينه وبين زوجته، فيه وفي زوجته، وفي البيت له ولزوجته، وفي البيت له ولزوجته، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغادرة، وغيرة وغادرة. اللهم أبطل يا ربنا سحر رابط، أبطله يا ربنا معقودا في الجسد، أبطله يا ربنا مربوطا في البيت، في البيت مربوطا ومعقودا مدسوسا ومرشوشا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في شعر، أبطل يا ربنا سحرا في خرج وورق وإبر ومسامير وجلود. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا في ماء ومنثورا، في بودرة وفي أدوات سحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اللهم أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اللهم أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اللهم أطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اللهم أطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا، على الرابط على الرابط يربطه من زوجته يربطه من زوجته، أطر يا ربنا سحر رابط، أطر يا ربنا سحر رابط لأجل التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم بينه وبين زوجته على اسمه واسم زوجته، على اسمه واسم زوجته تفريقا تفريقا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، ابطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا، ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطل يا ربنا سحر رابط، اطل يا ربنا سحر رابط، ربطه عن زوجته ربطه عن زوجته، اطل سحرا فيه لزوجته، اطل سحرا في زوجته له، اطل يا ربنا سحرا بينهما كالجبل حائلا بينهما وبينهما حجاب، اطل يا ربنا سحرا عظيما على حجاب بينه وبين زوجته، على كالجبل بينه وبين زوجته، على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، رابطا ربطا له رابطا له عنها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا صامتا، أطره يا ربنا صامتا، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، اللهم إني أسألك أن تبطل هذا السحر يا ربنا، أبطله يا ربنا محروقا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا منفوثا، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر رابط، أبطل يا ربنا سحر رابط، أبطل يا ربنا سحر رابط قويا عظيما شديدا، وأثر الحسد والنفس وأثر الحسد والنفس عليه وعلى أهله عليه وعلى ولده عليه وعلى زوجه، أطر يا ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد والنفس والنفس والنفس الخبيثة والنفس الحسودة والنفس الحقودة بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته، اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا ونفسا ونفسا ونفسا لئيمه ونفسا خبيثه بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه لاجل زوجته وفي زوجته لاجله وبينهما كالجبل الشاهق وبينهما مثبتا كالاوتاد مثبتا بالاوتاد بينهما قويا عظيما شديدا، اللهم اطر يا ربنا اثرا بينه وبين زوجته كالحجاب كالحجاب، اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا سحرا وحسدا سحرا وحسدا سحرا وحسدا واثر نفس واثر نفس شديدا واثر نفس نفس اللئيمة خبيثة، أطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا وفك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثرا في الظهر في الظهر قويا مربوطا مربوطا ومعقودا لأجل سحر مدفون، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة في الظهر في الظهر أثرت أثرت عليه أثرت على ربطه أثرت على ربطه على ربطه على ربطه من زوجته على ربطه عن زوجته، اللهم أطل هذا الأثر العظيم يا ربنا في جسده في جسده في جسده في جسده ومدفونا له ولأهله ومدفونا له ولأهله، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما مغروزا مغروزا، أطر يا ربنا سحرا في مسمار في مسمار في مسمار دق في خشبة في مسمار في مسمار دق في دق في الجدار، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطله يا ربنا أطله، اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحر السادة، أطل يا ربنا سحر من اليمن، أطل يا ربنا سحر من إفريقيا، أطل سحر من بني جلدتهم، أطل يا ربنا سحر من الشام، أطل يا ربنا سحر من المغرب، أطل يا ربنا سحر من المشرق، اللهم أطل سحر من العرب والعجم، أطل يا ربنا سحر مخدوما ومحروسا ومحروزا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما سبب الربط، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر ربط وأثر حسد الربط ربطه عن زوجته، وأثر نفس نفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته. اللهم أبطل هذا الأثر العظيم فيه، فيه أثر عليه من زوجته، من زوجته، من زوجته، من زوجته، من زوجته، من أثر نفس، من أثر نفس على زوجته، على زوجته، من أثر نفس، من أثر نفس بينه، بينه وبين زوجته، من أثر سحر، سحر وحسد خاص بزوجته، خاص بزوجته، أثر عليه، أثر عليه. اللهم أبطل يا ربنا سحر عظيم فيه، فيه لأجل زوجته، فيه لأجل زوجته، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. إن الله سيبطله، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على ضعفه، على ضعفه، على ربطه، على ربطه. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا ومعقودا في السرة، في سرة البطن. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على ضعفه، على ضعفه، على ضعفه، على ضعفه، على ضعفه عند إتيانها، على ضعفه عند إتيانها، فجعل الحجوب بينه وبينها، وأثر عليه حين قربها، وأثر عليه حين قربها، وأثر عليه حين قربها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا أطله، أبطله يا ربنا فيه، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا رب، أبطله يا ربنا بينه وبينها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم، أبطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه العقد، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها على ضعفه، فكها على ربطه، فكها على عذابه، فكها على نكاله، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا على ضعفه، فكها يا ربنا على ضعفه، فكها يا ربنا على ضعفه، فكها يا ربنا على ضعفه، فكها يا ربنا على ضعفه، فكها يا ربنا على ربطه، فكها يا ربنا على ربطه، فكها على ضعفه، فكها يا ربنا، فكها. احل يا ربنا هذه العقد بينه وبين زوجته، فيه لأجل زوجته وفيها له. احل يا ربنا هذه العقد بينه وبينها، بينه وبينها. احل يا ربنا هذه العقد سحرية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية وأنفس، وأنفس حسودة حقودة. اللهم أطل أثرها يا ربنا على الربط، على الربط بينه وبين زوجته، فيه وفي زوجته. يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد في جسده، في جسده، في بيته، في بيته، وخارج بيته، وخارج بيته. احلها يا ربنا، احلها، احلها في ظهره، احلها في بطنه، احلها يا ربنا في المسالك، احلها يا ربنا، احلها في القضيبة، احلها يا ربنا، احلها في القضيبة، احلها يا ربنا بين الفخذين، احلى يا ربنا من عاشقة في الجسد، احلى يا ربنا من عاشقة في الجسد، ظالمة، ظالمة خبيثة، يهودية ونصرانية، ومسلمة ظالمة، وملحدة وكافرة. بسم الله، بسم الله، فرقيش من خبيثة في الجسد، عاشقة، عاشقة، حافلة، حافلة، عليك بها يا ربنا. ربطته عن زوجته، ربطته عن زوجته، عقدته، عقدته، وأضعفته، وأضعفته، وأضعفته عند إتيانه لزوجته. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر صامتا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا هذا الحسد وهذا وهذه النفس، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا عقدها، وأخرج يا ربنا شياطينها، وأخرج يا ربنا خدامها وحراسها، أخرج يا ربنا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا ربنا فيه وعليها، أبطله يا ربنا بينه وبينها، أبطله يا ربنا بينه وبينها، أبطله يا ربنا عليه وعليها، أبطله يا ربنا فيه وفيها، أبطله يا ربنا من حولهم، من حولهم، من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطله يا ربنا للزوج، للزوج والزوجة والذرية، أطله يا ربنا حسدا وحقدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطل يا ربنا سحر الرابطة, اطل يا ربنا, اطل يا ربنا سحر الرابطة. وحسدا كان سببا في الرابطة, وأثر نفسه كان سببا في الرابطة, كان سببا في الرابطة. اللهم اطل أثرها يا ربنا, اللهم اطلع اثرها يا ربنا, اطلع اثار الاسحار مأكولة ومشروبة, مدفونة ومرشوشة, منثورة ومذرورة. اللهم اطلعها يا ربنا محكمة ومثبتة. اطلعها يا ربنا, اطلعها, اطلع يا ربنا اثرها, واحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلع يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطر يا ربنا سحر رابطة, وحسدا شديدا على الرابطة, وحسدا شديدا يسبب الرابطة, واثر نفس وعقاد يا ربنا, يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر, اللهم احل يا ربنا هذه العقاد, اللهم فك المرابطة كلها يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا, اللهم احل يا ربنا عقادا, اللهم من يسرك يا ربنا قوة, قوة, قوة, قوة يا ربنا, قوي يا ربنا, قويه من ضعفه, قويه من ضعفه, قويه من ضعفه, وآته يا ربنا, وآته يا ربنا من حرمانه, وآته يا ربنا من حرمانه, قويه يا ربنا من ضعفه, قويه يا ربنا من ضعفه, قويه يا ربنا من ضعفه, وقه يا ربنا كيدا, وقه يا ربنا كيدا, وقه يا ربنا مكرا, وقه يا ربنا مكرا, قويه يا ربنا قوه, قويه يا ربنا قوه, قويه يا ربنا قوه. بسم الله, بسم الله, احل يا ربنا هذه العقادة على ضعفه, على ضعفه, على خوره, على خوره, على ضعفه, على ضعفه, على خوره, على خوره. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ابطل هذا الاثر العظيم, واحل هذه العقادة العظيمة القوية. بسم الله يرقي الراس, بسم الله يرقي الجسد, بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والفرج. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي مراكز الإحساس, بسم الله يرقي مراكز الإحساس, بسم الله, بسم الله يرقي إشارات المخ, بسم الله يرقي إشارات المخ, بسم الله يرقيك, والله يقيك من أثر عظيم قوي شديد على إشارات المخ, على إشارات المخ أثرت بالضعف, أثرت على القضيبة, أثرت بالرابطة, أثرت بالرابطة بينك وبين زوجتك, أضعفتك, أضعفتك, أضعفتك, أضعفتك. اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما, أضعفه عند التقائه بزوجته, أضعفه. أو لامستم النساء. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا, واحل يا ربنا هذه العقدة, احلها يا ربنا مثبتة, احلها يا ربنا مربوطة, احلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة. احل يا ربنا هذه العقدة, فكها يا ربنا, فكها من بطنه, من بطنه, فكها يا ربنا من قلبه وصدره وفكره, وفكره, وفكره. فاطل يا ربنا أثرها من رأسه, من رأسه, من المخ والمخيخة يا ربنا, من بطنه يا ربنا, ومن ظهره, ومن ظهره, ومن ظهره, ومن ظهره. فكها يا ربنا, فكها, واحلها يا ربنا, واحللها, واحللها يا ربنا, واحللها, فكها يا ربنا, واحللها. فاطر يا ربنا هذا الاثر, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط كلها على ضعفه, على ضعفه, على ربطه, على ربطه, على ربطه, على ربطه. اللهم يا ربنا فك عقد الربط, وعليك بالرابط, وعليك بالرابط, عليك بالرابط الظالم. اللهم عليك به يا ربنا ذكرا وانثى, عليك به يا ربنا انسا وجنا, عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا, عليك به يا ربنا حاقدا يا ربنا, عليك به يا ربنا بنفسك, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر, اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله, عليك بالرابط الظالم, عليك به يا ربنا, عليك بها يا ربنا, في الجسد, في الجسد, في الجسد, ومن حول الجسد, ومن حول الجسد. الا يقرب زوجته, الا يقرب زوجته, الا يأتيها, الا يضاجعها, الا يجامعها. الله اكبر, الله اكبر. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد, طهره يا ربنا وزوجته, طهره يا ربنا وأولاده, طهره يا ربنا وبيته, طهره يا ربنا, طهره, طهره وطهرنا أجمعين من الأسحار يا ربنا, والأحساب يا مولانا, يا ربنا من العيون, يا ربنا من العقد, يا ربنا من الأنفس, وكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا. اللهم أطل السحر العظيم, اللهم أطل السحر الشديد, اللهم أطل السحر القديم, اللهم أطل السحر الجديد, اللهم أطل يا ربنا السحر يتجدد ويتشدد ويتكرر. أطله يا ربنا, أطله خاصة, أطله يا ربنا في غرفة النوم, نومه، أبطله يا ربنا عند النوم، أبطله يا ربنا عند ارتقائه بزوجته على الارتخاء، على ارتخاء عضوه، على ارتخاء عضوه، على ارتخاء عضوه، هو على ضعف قضيبه، وعلى ضعف قضيبه، وعلى ضعف قضيبه، وعلى سرعة الإنزال، وعلى سرعة الإنزال، وعلى سرعة القذف، وعلى سرعة القذف. الله أكبر. افطر يا ربنا نسي على رابطه، افطر يا ربنا نسي على رابطه، افطر يا ربنا نسي على رابطه، أبطل يا ربنا حسدا شديدا كان سببا في الربط وأثر نفس نفس نفس بينه وبين زوجته، نفس نفس بينه وبين زوجته، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أضعفت وأضعفت أضعفت وأضعفت، وعلى الارتخاء، وعلى الارتخاء لعضوه. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم عليك يا ربنا، عليك بالرابط الظالم، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اصرفه يا ربنا. صرف الله قلوبهم، اللهم اصرف يا ربنا الرابط، اللهم احفظ عبدك يا ربنا وزوجه يا مولانا، وأطر يا ربنا أثرا على على أطر يا ربنا أثرا على الربط، على الربط، على الضعف، على الضعف، على الارتخاء، على الارتخاء، على سرعة الإنزال، على سرعة الإنزال. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم اطرها يا ربنا في ظهره، في ظهره، في ظهره معقودة، في وسط ظهره، في أسفل ظهره، في أعلى ظهره، مربوطة معقودة في الرأس، في الرأس، في المخ، في المخيخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، على العصب، على العصب، على العصب، على العصب. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم اطلع أثرها يا ربنا من قلبه وصدره ومن فكره، ومن فكره وعقله وإدراكه يا ربنا، يا ربنا اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اطلعها يا ربنا من بطنه، من بطنه، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، وعلى الخمول والكسل، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الشكوى، وعلى الضر، ولأجل الشر بينه وبين زوجته، ولأجل الشر لجسده، لجسده ولروحه، ولأجل ولأجل الضر، ولأجل القهر، ولأجل القهر والغلبة، ولأجل القهر والغلبة له ولزوجه، له ولزوجه. ويا ربنا أطلها يا رب، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا يا عظيم، أطل هذا الحسد الشديد، سبب ربطة، سبب ربطة، سبب ربطة، سبب ربطة، وخورا وضعفا وارتخاء. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا، اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحرا أسودا، اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحرا محروقا، اطر يا ربنا سحرا يمشي عليه، اطر يا ربنا سحرا من فوق، أطل يا ربنا سحرا بجواره، أطل يا ربنا سحرا فيه، أطل يا ربنا سحرا كالظلة على راسه، أطل يا ربنا سحرا كالثوب يلبسه، أطل يا ربنا سحرا كخياله، كظله كظله، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الخيالات والأوهام والوسوسة، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الضعف والخور والارتخاط، أطل يا ربنا سحر القهر، سحر القهر والغلبة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف فكان. اللهم اطل يا ربنا آثار الحسد الشديدة، وآثار العيون عليه، وآثار العيون الحارة اللامة عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أولاده، عليه وعلى حلاله، عليه وعلى بيته. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه، سحرا عليه وفيها ومعه ومعه ومعه ومعه. اللهم اطله يا ربنا ضده، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا من حوله، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من حاسد، من حاسد وحاقد، اطل سحر حاسد وحاقد. اللهم اطل يا ربنا سحر الربطة، اللهم اطل يا ربنا سحر معقدة، وأضعفه وأضعفه وأضعفه، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. يا ربنا قويه يا ربنا، يا ربنا قويه يا ربنا، يا ربنا قويه يا ربنا، اللهم قويه يا مولانا، قوي عبدك يا ربنا. اللهم اذهب يا ربنا ضعفه، اللهم اذهب يا ربنا ضعفه، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا اذهب يا ربنا ضعفه، وزده يا ربنا قوة، وزده يا ربنا قوة. اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، اللهم قوه يا ربنا، ويزيدكم قوة قوة قوة، ويزيدكم قوة قوة قوة إلى قوتكم، ويزيدكم قوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قوه يا ربنا، قوي عبدك يا ربنا، قوه يا ربنا، قوه يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا، وأحل يا ربنا عقدا، أحل يا ربنا عقدا فيه وعليه وبينه وبين زوجته، وبينه وبين زوجته، أحل يا ربنا هذه العقدة، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أحل يا ربنا هذه العقدة، أحل يا ربنا هذه العقدة، أحل يا ربنا هذه العقدة، أحل يا ربنا هذه العقدة، وزده يا ربنا قوة، وزده يا ربنا حيوية، وزده يا ربنا نشاطا، وأطل يا ربنا ما أضعفه، وأطل يا ربنا ما أضعفه، وأطل يا ربنا ما أضعفه، أطل يا ربنا ما أضعفه، عقد العقد فيه وعليه وبينه وبين زوجه. اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أضعفه، وعن زوجته صرفه. يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما كان على الارتخاء، ما كان على سرعة القذف، ما كان على سرعة القذف، ما كان على الارتخاء. اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليه، ما أثر على عضوه، ما أثر على عضوه، ما أثر على فكره، ما أثر على جسده، ما أثر على نفسيته. يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد، من سحر عظيم وحسد شديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم كن وليه ونصيره وظهيرا له ومعينا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا في ورقة في ورقة، أطر يا ربنا سحرا مدسوسا هم يدسه في التراب. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، على الربط على الربط على الربط، على التفريق على الطلاق، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله من الأقارب، أبطله يا ربنا غيرة وغدرة، أبطله من الأقارب من الأقارب، أبطله يا ربنا من رجل وامرأة، أبطله يا ربنا من رجل وامرأة، من حاسدين من حاقدين من ظالمين، أبطله يا ربنا من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أبطله يا ربنا من حسدة، أبطله يا ربنا من حاقدة، أبطله يا ربنا من سحارة، أبطله يا ربنا من فجارة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا عليه، أبطله يا ربنا على زوجته، أبطله يا ربنا عليهما، أبطله يا ربنا على هدم بيته، أبطله يا ربنا على خراب بيته، أبطله يا ربنا على ضره، أطره يا ربنا على شره، أطره يا ربنا على شر فيها، أطره على ضر فيها، أطره يا ربنا على مكر بينه وبين بينه وبين من مكر به، أطره يا ربنا مكرا، أطره يا ربنا كيدا كيدا كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، أطره يا ربنا كيدا، أطره يا ربنا مكرا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر العظيم والحسد، حسد حسد وحقد وظلم وانتقام. أرطله يا ربنا، أرطله يا ربنا من نفس، أرطله من نفس حسودة حقودة حسدته وحقدت عليه. أرطله يا ربنا، أرطله يا ربنا من خبيثة في جسده، من خبيثة خبيثة خبيثة، من خبيثة جنية عاشقة خبيثة، من خبيثة في الجسد عاشقة ظالمة حاسد حسدته، حسدته الزواج، حسدته الزواج، حسدته حسدته إنسية، حسدته زوجته، حسدته حسدته. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بمن أرسلها من نفس خبيثة، عليك يا رب من أرسلها من ساحر وساحرة ومن حاسد وحاسدة ومن عائن وعائنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا سحرة، اللهم أطر يا ربنا حسدة، اللهم أحل يا ربنا عقدة، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا لإتيان أهله، اللهم قوي يا ربنا جسده، اللهم قوي يا ربنا عصبه، اللهم قوي يا ربنا عضله، اللهم قوي يا ربنا عضوه، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قويه يا ربنا، اللهم قوة قوة قوة له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم قوة قوة قوة قوة، اللهم يا ربنا قوه من ضعفه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قوه من ضعفه، آته يا ربنا آته، أعطه يا ربنا أعطه. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد،